الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حكم تركيب الرموش للضرورة، يعني وقت الزواجات فقط، وقت محدد وليس دائما، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، هذا ليس للضرورة وإنما للزينة، وفرق بين الزينة والضرورة. فباب الضرورات هي تلك الأمور التي إذا لم تراعى لأدت إلى فوات النفس أو فوات الطرف. فالضرورة هي التي تحل أكل الميتة، فالضرورة أمرها وشأنها عظيم. وأما المرأة التي تلبس هذه الرموش حتى تذهب إلى الزواج فإنها لا تلبسها من باب الضرورة، وإنما تلبسها من باب كمال الزينة والتجمل. وقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوصل، ففي الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، سواء كان شعرا طبيعيا أو شعرا مستعارا، وسواء كان شعر رأسها أو شعر حاجبيها أو شعر رموشها، كل ذلك من الوصل المحرم، لا في الأعراس ولا في غيرها من الأمور ولا في غيرها من المناسبات. هذا مع أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، إلا ما خصه النص بالتحريم. ومن الزينة التي خصها النص بالتحريم زينة الوصل. فأنا أوصي هذه السائلة وفقها الله أن تبتعد عن هذا النوع من الزينة، وأن تتزين بما شاءت من أنواع الزينة الحلال، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. فلا ينبغي أن تحصر وأن تضيق نفسها وأن تضيق على أن تحصر نفسها وأن تضيق على زينتها حتى تقع فيما يغضب الله ويدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا لا نقوى أبدا أن نسخط الله ولا أن ندخل في جملة من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت لبستها دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو ساعتين، كل ذلك من الأمور التي لا يجوز للمرأة. فإذا قول المرأة أنا ألبسها من باب الضرورة هذا خطأ، بل تلبسينها من باب الزينة، وهي زينة قد ثبت الدليل بتحريمها، فلا يجوز لك أن تفعلي ذلك. نعم يا أختي، قد تقولين إن هؤلاء يشددون، فأقول لك إننا نشدد لو كنا قد أتينا بهذا الحكم من عند أبينا وأمنا ومن بيتنا، ولكن إذا كنا نقول قال رسول الله، فإن تهمة التشديد تتجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو الذي يشدد، وهذا لا يجوز ظنه ولا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فالرسول لعن الواصلة والمستوصلة، فأنا لم أقل شيئا من عند نفسي. والواصلة قد أدخل فيها أهل العلم رحمهم الله من تصل شعر رأسها وحاجبيها ورموشها، كل ذلك من الوصل المحرم. فالواجب على المسلم إذا سمع ذلك أن يقول سمعنا وأطعنا لقول الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله أعلم.